بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، لازلنا في كتاب الأدب من جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، وصلنا للباب 35 وهو ما جاء في تشميت العاطس، والحديث من الرقم 2934. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في تشميت العاطس. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست بالمعروف، يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود. وهذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور. الحارث الهمداني الأعور اللي يروي عن علي رضي الله عنه، والراوي عن الحارث هو أبو إسحاق السبيعي. حديث علي هذا جاء معناه في أحاديث كثيرة، لكن هنا قال: للمسلم على المسلم، يعني حق لكل مسلم على أخيه المسلم ست بالمعروف، اشترط بالمعروف يعني فيما يطيق، وإذا لم يقم مانع كما لو كان مبتدعا أو مجاهرا أو الدعوة فيها منكر أو ما استطاع يعود في المرض. لذلك اشترط، قال بالمعروف، كما قال الله عز وجل في بيعة النساء: ولا يعصينك في معروف. يسلم عليه إذا لقيه، هذا حق ليس فيه منة ولا فضل، وتقدم ما يتعلق بالسلام في الأبواب الماضية. ويجيبه إذا دعاه، هذا حق أيضا، إذا دعاك أخوك وليس عندك مانع وليس عندك ما يشغلك فإنه يستحب لك ويشرع ويتأكد أن تجيب دعوته، خاصة إذا كان يفرح بإجابة الدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب من دعاه، حتى أجاب دعوة العبد واليهودي والجار ودعوة أم سليم المرأة وغيرها. والثالثة والدعوة تختلف، وأكدها دعوة العرس، دعوة الوليمة، فإن هذه متأكدة. قال أبو هريرة: ومن لم يجب فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن ثمة منكر في العرس، وهذا الآن الله المستعان قليل، أكثر الأعراس ما تخلو من منكر إلا ما رحم الله، والمقصود المنكر الظاهر مثل التصوير ومثل الغناء وغيره، والناس على حسب أيضا درجاتهم. أبو أيوب الأنصاري مضيف النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن خالد أجاب دعوة عرس لعبد الله بن عمر، وكان الصحابة مستواهم عالي، فوجد لما جاء للعرس وجد وهو ابن لعبد الله بن عمر، وجدهم قد ستروا الجدران، وضعوا على الجدران أقمشة ليس على النوافذ، على الجدران. فقال أبو أيوب: قد كنت أن كل أحد تغلبه النساء إلا أنت يا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر. يعرف أن هذا من مشورة النساء، التزين والميل للدنيا. فقال أبو أيوب: قد كنت أظن أن كل واحد تغلبه النساء إلا أنت. فأطرق عبد الله بن عمر رأسه واستحى ما أجاب، وقام أبو أيوب وما حضر العرس. فهذا على مستوى الصحابة رأوه منكر يعني، وكذلك فعل سلمان الفارسي في زواجه، زواج سلمان، زوجوه مولاه لكندة، فلما دخل الغرفة وإذاهم قد وضعوا الستائر على الجدران. وقد أدركنا الناس في العروس هكذا يفعلون، يضعون الزواري الحمر هذه على الجدران. فقال سلمان: الكعبة تحولت عندكم يا كندة، ما نعرف يستر إلا الكعبة. ثم أمر بنزعها. في المراد أن المنكر يختلف حسب الأزمنة والأشخاص، لكن عاد المنكرات الظاهرة مثل التصوير والغناء. أما وجود مثلا الحليقين في العرس هذا ما يمنع، الله المستعان، الآن الحليقين في كل مكان، هذا يعني ليس منكر ظاهر، هذا شخص مجاهر بمنكر في نفسه، والآن هو عليه أثر المنكر، يعني هو الآن لا يحلق لحية أمامك لكن عليه أثر المنكر. لكن إذا كان منكر ظاهر في العرس يمنع من الإجابة، وكذلك في الدعوات الأخرى. ويشمته إذا عطس، هذا حق للمسلم على المسلم بالمعروف. ويعوده إذا مرض، هذا حق ليس فيه منه. ويتبع جنازته إذا مات. والسادس، الحق السادس وهو أشملها وأعظمها وأخطرها وأصعبها لمن تدبره، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، في بيع، في شراء، في نكاح، في مشورة، في أي شيء، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يضع نفسه مكان أخيه. وهذا لا يطيقه للمؤمن الصادق اللي ينصح للمسلمين، والدنيا ليست عنده بشيء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى المخزومي المديني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. هذا حديث صحيح، ومحمد بن موسى المخزومي مديني ثقة، روى عنه عبد العزيز بن محمد وابن أبي فديك. نعم. السادسة تشرح اللي قبلها، يحب له ما يحب لنفسه، هنا قال ينصح له إذا غاب وإذا شهد، يعني سواء كان غائب ولا حاضر ينصح لأخيه، ينصح له بمعنى يعتقد له النصيحة لأئمة المسلمين وعامته. نعم. باب ما يقول العاطس إذا عطس. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا حضرمي مولى آل الجارود عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع. نعم. العاطس إذا عطس يشرع له الحمد، واللي في الأحاديث كلها الحمد المطلق أن يقول الحمد لله، لكن جاء في بعض زيادات مثل هنا الحمد لله على كل حال، وسيأتي أيضا ألفاظ أخرى، لكن الثابت اللي يعني متواتر الحمد المطلق، تقول الحمد لله. هذا الواجب عليك إذا عطست تحمد الله عز وجل، وهذا اللي علمنا أن نقول. والعطاس نعمة من الله عز وجل، نعمة في وجوده ونعمة في الفراغ منه، لأن سبحان الله العطاس هذا أمر عجيب من أمر الله عز وجل. يقولون أن القلب في لحظة العطاس يتوقف، والأوعية الدموية لو كان العاطس مفتح عينيه يمكن تفجر أوعية الدموية من العطس هذه، ولو حبست الأبخرة هذه ما خرجت ضرت به. فالعطاس إذا تفكرت فيه نعمة من نعم الله، وآليته وتقنيته اللي يخرج بها أيضا عجب سبحان الله العظيم، في أشياء تثيره وأحيانا يكون، وهو سيأتي أنه يحبه الله عز وجل. فلذلك المؤمن يقول الحمد لله الحمد لله. والعطاس يدل على الحياة، لما خلق الله آدم عطس، أول ما دبت فيه الروح وكان منجدلا في طينته، فأول ما دبت فيه الروح عطس، فقال الحمد لله، علم آدم وألهم أن يقول الحمد لله. ولذلك يستدلون على حياة الجنين إذا ولد بصياحه وعطاسه، وكذلك المريض. فالعطاس أمر إلهي سبحان الله، كم في الإنسان من عجب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولحظة العطاس بالذات هذه من اللحظات العجيبة يعني. والحمد لله الإنسان إذا قال يقول الحمد لله، ولا يستطيع الإنسان أن يعطس إلا ومغمض العينين. ولذلك أحيانا يدرى الله عنك بعض الحوادث أثناء العطاس، لأنك لابد تغمض عينيه، فيحمد الله يحمد الله عز وجل. والعبد لو تفكر في نفسه كم فيه من نعمة. وكان الصحابة يتفكرون في كل شيء. علي رضي الله عنه كان إذا خرج من المخرج مسح على بطنه وقال الحمد لله لسهل مدخله ومخرج، كم من أناس ما يسهل دخوله ولا يسهل خروجه. والحمد لله رب العالمين، ما أكثر النعم. والعبد المؤمن شكور، يتفكر في كل شيء، ولو يحرم من النعمة اليوم أو ساعة من النهار عرف قدره. يروى أن بعض الصوفية يعني جاه البغي اللي يحصل لهم، فقال اللهم ابتلني بما شئت فإني أحبك ولا أبالي، من هالكلام اللي يقولونه اللي الأنبياء ما تقوله. فابتلاه الله بالحصر ما يخرج منه البول، فكان يقف على الحلق ويقول ادعو للشيخ المفتون. هو صحيح مفتون، لأن الله ما يحب أن أحد يقاوي ولا يطلب منه أن يريه قدرته، لا، يحب العبد المستكين المتضرع الخاشع الخائف اللي ما يريد من الله أن يظهر قوته فيه. فالعطاس لو حبسه الله عز وجل عنك، سواء خروجه أو منعك من العطاس، كان أمر عظيم، سبحان الله العظيم. نعم. باب ما جاء كيف يشمت العاطس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح. هذا في الأصل يقال لمن عطس وحمد الله أن تقول يرحمكم الله، ثم هو يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا المشهور. لكن هنا فائدة أخرى، وهو أن الذي ليس أهل للرحمة تدعو له بالرحمة، لأن فيه موانع الرحمة، تدعو له بالهداية. فاليهود قوم بهت، ويعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي الله حقا وأن دعوة مجابة، فكانوا يتعاطسون عنده رجاء أن يدعو لهم بالرحمة وهم على يهوديتهم. واليهودية أكبر مانع من الرحمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام لا يدعو لهم بالرحمة لوجود المانع فيهم، ما في رحمة إلا بالتوحيد والإقرار بالرسالة، كان يدعو لهم بالهداية يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا كان عطس عندك مشرك أو يهودي أو تارك صلاة أو مبتدع أو مثله، ما تدعو له بالرحمة ولا ليس له حق، لكن إن دعوت له بالهداية لا بأس، تقول هنا كما في حديث أبي موسى تقول يهديكم الله يصلح بالكم، هذه فيها دعوة له وفيها إغاظة له إنه ما يعطى المسلمون. مثل ما تقدم في السلام، إن السلام تقول السلام على من اتبع الهدى، ما تقول السلام عليكم، وهنا ما تقول يرحمكم الله. ولذلك تقدم في الحديث إن هذه للمسلم على المسلم بالمعروف ما لم يقم مانع. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد أنه كان مع القوم في سفر، فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال عليك وعلى أمك، فكأن الرجل وجد في نفسه فقال أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه يرحمك الله، وليقل يغفر الله لي ولكم. هذا حديث اختلفوا في رواية عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وبين سالم رجلا. نعم، وهذا فيه نوع يعني تعزير اللي ما يعرف السنة، اللي عطس وقال السلام عليكم فردوا عليه وقال عليك وعلى أمك، يعني ردوا عليه بلطف أن السلام عليك وعلى أمك، لكن لطف فيه عنف فيه تأديب. فلما استغرب قالوا إن كنت ما أتيت الباب من وجهه، لما وجد في نفسه إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وإذا زاد الحمد لله رب العالمين بناء على هذا الحديث، وإن كان في سند انقطاع، أو الحمد لله على كل حال كما تقدم وسيأتي لا بأس، وإن بقي على الحمد فقط هو الأصل، والآخر يقول له يرحمك الله ويرد يهديكم الله ويصلح بالكم، وهنا في رد يغفر الله لي ولكم، لكن الأفضل هو المشهور. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرني شعبة قال أخبرني ابن أبي ليلى عن أخي عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد نحوه. وهكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن أبي ليلى وقال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بابن أبي ليلى هنا محمد الأول. أنتم الآن شوفوا في السند في ثلاثة، قال شعبة واللي حدث عن شعبة أبو داود. أيهم أبو داود؟ من؟ الطيالس. ها؟ الطيالس. الطيالس اللي حدث عن شعبة الطيالس وليس السجستاني، السجستاني متأخر. قال أخبرني ابن أبي ليلى، هذا محمد بن عبد الرحمن القاضي قاضي الكوفة وضعيف في الحديث، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا صاحب علي وهذا كبير أدرك كثير، وهم أنصار هؤلاء. وأبو ليلى جدهم صحابي، أبو ليلى صحابي من الأنصار. في اللي قال هنا أنه اضطرب ليس عيسى ولا عبد الرحمن، إنما هو محمد القاضي، هذا ضعيف في الحديث. مرة يقول عن أبيه عبد الرحمن بواسطة أخيه عن علي، لأن عبد الرحمن كثيرا ما يصحب علي. ومرة يقول عن أبي أيوب. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. باب ما جاء في إجابة التشميت لحمد العاطس. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله وإنك لم تحمده. هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا فيه تعزير أو تأديب اللي ترك الحمد، إنك ليس له حق التشميت، التشميت مبني على الحمد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما شمت، شمت الآخر، فلما اعترض قال هذا حمد الله وأنت لم تحمده. وفي هذا دلالة أنه ما يلزمك تذكيره بالحمد، ما يلزمك تذكيره بالحمد إلا إذا كان جاهل، لكن تركك للتشميت يلفت نظره. فإذا قال لما لم تشمتني قل أنت ما حمدت الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا. نعم. باب ما جاء كم يشمت العاطس. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال له في الثالثة أنت مزكوم، هذا أصح من حديث ابن المبارك. وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عكرمة بن عمار بهذا. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار نحو رواية ابن المبارك وقال له في الثالثة أنت مزكوم. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي كوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمت العاطس ثلاثا، فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. هذا حديث غريب وإسناده مجهول. نعم. تشميت العاطس هو دعاء له بالرحمة، وهذا يكون في العطاس العادي اللي ما في شيء يثيره، لأن إذا كان الإنسان عنده استثارة قد يكثر العطاس، ولا يلزم المسلمين أن يشمتونه في كل مرة، فإذا عطس الأولى يشمت، الثانية يشمت، الثالثة، وفي الحديث اللي بعده إذا زاد على الثالثة يقال له أنت مزكوم، يعني فيه شيء يثير العطاس هذا، ولا يلزمنا أن نسترسل معك طول الليل نشمتك، واحدة وثنتين وثلاث وبعدين يقال أنت مزكوم، تدعو له بالشفاء أو تدعو له بالعافية. أما التشميت يقف عند الثالثة إذا كانت يعني مسترسلة وراء بعض، أما إذا كان أول مجلس وأوسط وآخره لا. المقصود التفريق بين العطاس العادي والعطاس اللي يكون استثارة من في يعني في شيء يستثيره بحيث أنه يواصل فيه. نعم. باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا أيضا من آداب العطاس، تغطية الوجه عند العطاس، أولا لأن حتى لا يتطاير شيء من لعاب العاطس أو من الرذاذ على اللي حوله ويضرهم أو ينقل العدوى، أو أيضا يخرج من شيء ما يريد الخروج، لأنه خلاص هو في لحظة العطاس ما يملك نفسه، يعني مثل الانفجار مثل الزلزال قد يخرج من بلغم أو شيء، فأفضل شيء أن يغطي وجهه بمنديل أو بعمامة أو بيده. وحتى أيضا شكل الوجه أثناء العطاس يتغير وانفتاح الفم، هذا كله من الأدب أن الإنسان يغطي وجهه. كذلك الصوت لا يتكلف تعظيم الصوت ولا يتكلف تخفيضه بقوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غض بها صوته، يعني ما تعمد أن يرفع صوته به، لأن العرب أحيانا تتعمد في جاهليتها تتعمد رفع الصوت بالعطاس ويعتبرون هذا أنه يعني جيد، وهذا يمكن أحيانا من الجفاء وأحيانا له مصلحة. وكانوا يذمون الرجل إذا كان ضعيف العطاس جدا ويقولون فلان لئيم العطاس، يسمونه لئيم العطاس إذا كانت عطسته ضعيفة جدا، لكن عاد هذه خلقة فيه، وأحيانا يحتاجون إلى العطسة. كان معاوية رضي الله عنه عنده رسول سفير الروم، والرومي معطي معاوية وجهه وخلفه المسلمون، فعطس رجل خلف الرومي، لكن عطسة ميب العطسة لي، فقال معاوية إنك لئيم العطاس، أفلا عطست عطسة تخلع قلب الرومي في جوفه وأنت من خلفه، لأنه يعني من باب إرعابه. فلا يتكلف الإنسان يعني تعظيم العطسة بقوة، ولا يتكلف أن تكون ضعيفة جدا على سجيته، إلا إذا كانت صوتها شديد جدا يغض بها صوته، وفي الغالب هذه تعود على خلقة الإنسان وصدره وصوته. لكن هذا من الأدب، تغطية الوجه وعدم التكلف الرفع الزائد فيها، هذا من الأدب. نعم. باب ما جاء أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل آه آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك من جوفه. هذا حديث حسن. نعم، إن الله أول شيء إن العطاس من الله سبحانه، رحمة من الله بعباده، العطاس من الله وكل شيء في ملكه منه، لكن من الله هنا يعني شيء مخصوص، إن هذا رحمة من الله ومنه هذا العطاس. وترى سبحان الله ينفع الله به، يفتح أشياء كثيرة، أبخرة كانت متصاعدة في الدماغ تذهب، وسدد يذهب، هو من الله رحمة. والتثاؤب من الشيطان، تثاؤب من الشيطان، ولذلك الآن عندهم شيء يسمونه العدوى في التثاؤب، إذا تثاؤب واحد تثاؤب اللي في المجلس كثير منهم، فيقولون وش سبب العدوى هذه، كل واحد يجيب له سبب. أوضح سبب عندنا بالوحي أن الشيطان مر عليهم كلهم وتثاؤبوا كلهم، هذا هو أوضح شيء، أن إذا تثاؤب واحد تثاؤب الجميع لأن الشيطان مر عليهم كلهم، فالتثاؤب من الشيطان. ونحن الحمد لله عندنا أشياء ما يعرفها لا الأطباء ولا غيرهم بالوحي، فإذا تثاؤب أحدكم فليضع يده على فيه وليكظم ما استطاع. وسبحان الله بعض الناس خاصة في الصلاة وفي المساجد يتثاؤب تثاؤب منكر، يكون يقرأ ولا يتكلم ولا شيء، ثم إذا جاء التثاؤب رفع صوته به بشكل منكر، يفتح فمه ويرفع صوته، هذا والله من الشيطان، والشيطان يضحك منه، يضحك من جوفه إذا فعل هذا الشيء. ويدخل، فإن الشيطان يدخل مع المداخل المعتادة، الشيطان يدخل مع الأذن، يدخل مع العين، يدخل مع الفم، يدخل هكذا الشيطان. ولذلك حتى الرقاه الآن إذا جاء يرقي أحد يقرأ على منافذه إذا أراد أنه يضيق على الملبوس. والفقرة الثانية إن الله يحب العطاس، هو من الله وهو يحبه سبحانه وتعالى بدون تكلف، ويكره التثاؤب، إذا كان التثاؤب يكرهه الله عز وجل فالإنسان يكظمه ما استطاع، خاصة في الصلاة وفي الجمعة في مجالس العلم كما سيأتي، ويأتي التثاؤب دائما من الشيطان، يريد أن يصد الناس عن الخير، وسبحان الله يتسلط عليك هكذا دائما في الجمعة، في الخطبة، في مجالس العلم، في الصلاة، يتسلط عليك الشيطان بالتثاؤب فيكظمه ما استطاع، أن الشيطان يضحك من جوفه. نعم. ها إيه لا تثاؤب من الشيطان. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع ولا فليرده ما استطاع ولا يقولن ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث ابن عجلان وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من محمد بن عجلان. كذلك هنا قال يحب العطاس ويكره التثاؤب، إذا عطس أحدكم وقال الحمد لله، هذا شرط التشميت، فحق على كل من سمعه، والأظهر الله أعلم من سمعه ممن حوله. لأن أنا مرة كنت مع شخص في الحج وكان مشغل الإذاعة، فعطس شيخ كان في الرادو وقال الحمد لله، فكان هذا اللي معي شمته، والشيخ في الرياض وحنا في مزدلفة، فأنا استغربت قلت ما أدري، اللي يعرف أن التشميت للحاضر اللي حق على من سمعه ممن حوله، فرجعت المسند فوجدتها كذا حق على من حوله أو كذا، والله أعلم. وإن قيل إن هذا حق للمسلم على المسلم سواء يسمعك ولا ما يسمعك، لأن هنا قال حق على من سمعه، والسماع ما كان في رادو ولا كان في السماع المعروف، لو قيل أيضا أنه تشمته ولو كان بعيد يمكن له وجه، لكن المعروف حق على من سمعه ممن حوله، السماع المعتاد. والتثاؤب من الشيطان، الأصل في التثاؤب أن ترده ما استطعت، لأنك ما تستفيد من التثاؤب شيء، أما العطاس تستفيد منه، ما ترد العطاس ما ترده، فإن رده ليس بجيد يضرك. وهم يعرفون في عرق هنا في المآقي، عرقين في ملتقى الأنف مع العين، إذا ضغطت على عرق هذا يمنع العطاس، يمنع مؤقت، وهذا يستخدمون المهربين دائما اللي يهربون الأشخاص، يخافون أن يعطس عند نقطة التفتيش، فيقولون إذا جاءك العطاس ضع أصبعيك على المآقي اللي ملتقى العين مجرى الدمع هذا، فإنك إذا ضغطت هنا ما تعطس، لكن يضر هذا وهو مؤقت، إذا أطلقت أصابعك ممكن تعطس، لكن العطاس ما يرد. وأما التثاؤب يرد ما استطعت أنك ترده، يعني تحاول منعه، فإذا جاء لا تفتح فمك ولا تخرج صوت، لأنه من الشيطان والشيطان يضحك منه، ونحن مأمرين بإغاظة الشيطان حتى في التثاؤب. نعم. وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجلان حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروى بعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة. هذه من العلل، هذه من العلل مشكلة. هذا يقول محمد بن عجلان إن حديث سعيد المقبري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن رجل، ولما اختلطت علي جعلتها كلها عن سعيد، لكن يخرجونها الصيارفة يعرفون اللي عن رجل وعن أبي هريرة، وهم مثل علي بن مدين ويحيى بن سعيد وأحمد وغيرهم. نعم. باب ما جاء أن العطاس في الصلاة من الشيطان. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي وهو ابن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقي والرعاف من الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان. وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، قلت له ما اسم جد عدي؟ قال لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار. العطاس في الصلاة، يقول هنا الحديث هذا غريب ولا يعرف عن صحته، لكن يقول من الشيطان، والنعاس من الشيطان، والتثاؤب من الشيطان. العطاس هنا إذا كان العطاس يعني لأجل يصد عن الصلاة ولا، والحيض من الشيطان، والرعاف والقيء يعني يقصد أن الشيطان قد يعني يتصرف في هذا الشيء، مثل الاستحاضة أصلها ركضه من الشيطان، ضرب العرق لأن يجري مجرى الدم، استحيضت المرأة حتى يلبس عليها دينها اللي هو النزيف. وربما يكون الرعاف أيضا أنه ركضه من الشيطان، يركض العرق، أي عرق إن يشوف فيه ضعف يركضه، يعني يضربه برجله ولا بهذا وينطلق الدم حتى يشغل عن الصلاة. كذلك القيء، والخبيث له طرق وهو يتصرف يجري مجرى الدم، وأعطاه الله نوع سلطان، لكن بالعلم والفقه الإنسان يعرف كيف إن شاء الله يقي الله شره. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. هذا حديث حسن صحيح. نعم. أيضا من الأدب، هذا باب الآداب، الأبواب هذه أبواب الآداب، الحمد لله على الإسلام، آداب. من الأدب أدب المجالسة، وله آداب كثيرة، فمنها أنك ما تقيم الرجل من مجلسه وتجلس فيه، هذا يغر الصدور، بل توسع له مما يثبت لك المحبة في قلب أخيك أن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تفسح له في المجلس. قال تعالى إذا قيل لكم تفسحوا المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، حتى في قلوبكم في نفوسكم، لو أنهم يتفسحون أفضل. أما أنك تقيمه من مجلسه وتجلس أنت فيه حتى لو كان القدر، هذا ليس بجيد. فإذا قام هو من تلقاء نفسه، فابن عمر كان يتورع مع أن النهي عن الإقامة، لكن لو قام هو من تلقاء نفسه فسيأتي ابن عمر ما كان يجلس إطلاقا، يسد الذريعة كلها، إذا قام من مجلسه ما يجلس. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه. هذا حديث صحيح. نعم. هذا حديث صحيح، وهذا من أدب المجالس، ومما إن شاء الله يثبت الود بين الإخوان إنه ما يقيمه ولا. وكما قلنا قريبا أيضا من عقل العاقل كما قال أحنف بن قيس، قال ما جلست مجلسا ثم أقمت منه لوجود من هو أحق به مني، أول ما أدخل المجلس أعرف مكاني تماما بحيث أنه لن يأتي أحد أولى مني بهذا المكان. وهذا عقل وحلم من الأحنف أنه يعرف المكان اللي يناسبه حتى لا يضطر إلى أن يقوم لوجود من هو أكبر سن منها أو علم أو غيره. لكن حتى لو جلسه لا يقيم الرجل من مجلس إلا إذا كان صبي. هنا قال الرجل إذا كان صبي جالس في صدر المجلس وجاء شيخ أحق منه، الصبي يقام يعلم يؤدب. أما رجل جالس حتى لو كنت أنت أولى منه لا تقيم، ولو قام لك هو من المجلس من تلقاء نفسه رضا يجوز لك أن تجلس لأن العلة انتفت. لكن ابن عمر من ورعه إذا قام لأحد ما يجلس، ورع واحتياط، ولا العلة اللي هي غار الصدور انتفت. إذا قام لك من تلقاء نفسه وبطيب نفس ويحب أنك تجلس في المكان يجوز لك أن تجلس، إلا إذا أردت الاحتياط كابن عمر. نعم. باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. هذا حديث صحيح غريب، وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة. نعم. كذلك هذا من الأدب إذا كان الرجل جالس في مجلس وقام لحاجة قريبة، هنا قوله ثم عاد أي عاد قريبا، وخروجه أيضا معروف أنه خروج مؤقت، هو أحق بالمجلس. أحيانا يكون إنسان في المجلس وجاء مكالمة ضرورية وما يريد أن يكلم في المجلس، فقام عند الباب يرد على المكالمة ويرجع، حتى أهل المجلس يعرفون، يعني أهل العلم وأهل الدين يعرفون أن هذا حق له. إذا جاء أحد يريد يجلس مكانه قلت هذا مكان فلان وهو موجود الآن عند الباب، هو أحق بمجلسه. وكذلك في المساجد، يعني لو كان أنه فعلا جالس مبكر وجالس ثم جاء له حاجة يجدد وضوء أو يرد على مكالمة ضرورية أو شيء ورجع هو أحق. أما الحجز اللي يحجز مكان ويذهب بعيدا ولا لا، هذا الحجز لا يصلح، فإن السابقون السابقون، وهذا كل يريد القرب والصف الأول، الحجز ليس فيه خير ويغر الصدور ولا هو بطيب ولا يبارك لك فيه أنك تحجز مكان وأنت بعيد. أما إذا كنت أنت صاحب المجلس وخرجت لحاجة قريبة أنت أولى بالمجلس، ويعلم اللي جاء أن هذا أولى قبل أن يجلس حتى ما يكون فيه. نعم. باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما. كذلك هذا من الأدب في المجالس، اثنين جالسين وتجي تجلس بينهم بغير إذنهم، إلا إذا كان تعرف أنهم يحبون ذلك، لكن قد يكون بينهم كلام بينهم ولا. نعم. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. هذا حديث حسن، وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا. نعم. باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلق الحلقة. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. هذا حديث حسن صحيح. وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد. أبو مجلز اسمه لاحق بن حميد، رجل من كبار التابعين، أدرك الصحابة وأدرك ابن عمر وأدرك طائفة من الصحابة. هذا أيضا من الأدب، إذا كانوا قوم متحلقين جالسين لا يجلس وسط الحلقة. الله أعلم عن سبب النهي، هل هو الكبر، هل هو لفت الأنظار، هل هو أنه يحجب بعضهم عن بعض. المهم أنه قال حذيفة ملعون، وهذا معناه أنه من الكبائر إذا كان حلقة وجلس وسط الحلقة هو بنفسه. أما إذا كان مثل مجلس علم فمجلس العلم لا، إذا كانوا على شكل صفوف متحلقين لا. مرة معنا حديث الثلاثة إن في واحد منهم وجد فرجة في الحلقة فآواه الله، والثاني جاء خلف الحلقة، والثالث أعرض. فإذا كانوا عند في مجلس العلم على شكل صفوف حتى لو كانوا متحلقين لا بأس، إذا رأى فرجة يدخل. لكن الكلام لو كان قوم في ناديهم أو في مجلسهم ومتحلقين يجي واحد يجلس وسطهم هكذا. نعم. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا حديث حسن صحيح غريب. أصل النهي في القيام قيام التعظيم، هذا هو الأصل، يقوموا له أي قاموا لأجله، وليس قاموا إليه. في قيام إليه لأجل السلام، وفي قيام له أي قيام لأجله. فأصل القيام المنهي عنه اللي تفعله فارس والروم والعجم لعظمائها، إنه إذا دخل قاموا، وهذا يفعلون الآن بعض الأمراء والملوك والضباط والمسؤولين، يعني إنه يكون ناس جلوس فإذا دخل عليهم قاموا. وكان يفعل هنا في المدرسين، ونحن يوم كنا صغار كنا نفعل هذا، ولكن الحمد لله أنها أبطلوها العلماء. كنا إذا كنا في الفصول الدراسية ودخل الأستاذ نقوم، كل الطلاب يقومون، ليس لأجل السلام عليه لكن تعظيما له، ثم يقول الأستاذ جلوس، أحيانا يقول تيوس. يعني هو صحيح تيوس لأن مخالفين السنة نستاهل. ثم سبحان الله العظيم أنكروها العلماء فأبطلت في المدارس، لكنها بقيت في عند العسكر، لأن كثير من الأوضاع العسكرية أخذت من الغرب وبقيت عند أهل الدنيا. فهذا الأصل، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن أحيانا ينهى عن ما كان يماثلها سد للذريعة حتى لا يؤدي إلى قيام التعظيم، وهو إذا كان ما في مصلحة للقيام في المجلس، يعني حديثين عهد ببعض، لماذا يقوم حتى لو كان قيام ليس تعظيم؟ ليش يقوم؟ لو الآن عودنا بعض أن إذا كان حديث عهد وما في حاجة، ونحن قد ذكرنا قريبا أن أصلا كثرة المصافحة تفقد معناها، وأن يكفي السلام وإلقاء السلام للتأنيس والتأمين بدون مصافحة. فلو الآن نحن عودنا الناس على، ترى سبحان الله بعض الأشياء تظنها صعبة لكن مع التعويد تنتهي، أن إذا دخل الرجل ما حد يقوم له إلا اللي بيسلم عليه، مثل كعب بن مالك لما من الله عليه بالتوبة وجاء قام إليه طلحة واستقبله عند المسجد، يقول ما أنساه لطلحة، إن هذه جاءت في وقته، جاءت بعد جفا 50 ليلة، وقال ما قام لي من المهاجرين لطلحة ولا أنساه له، إنه قام له واستقبله. لكن في الأوضاع العادية جالسين في مجلس وحديث عهد ببعض، ليش نقوم حتى لو كان ليس لأجل التعظيم، حتى لو كان لأجل السلام سد للذريعة. وهنا يقول ما كان شخص أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون لقيام تعظيم، لأنهم يعلمون أن الشريعة هذه متشددة في العقائد، حتى سجود الاحترام اللي كان تفعل الأنبياء ممنوع في الشريعة، حتى قيام الاحترام قيام التعظيم هذا، لأن هذا لأن الشريعة هنا المحمدية هذه متشددة في العقائد، تسد كل الذرائع اللي فيها ميل، فلذلك لو يترك أحسن. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلس قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي الباب عن أبي أمامة، وهذا حديث حسن. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلس عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. إذن الذي يتبوأ مقعده من النار هو من أحب، من كان يحب أن يتمثل له الرجال قياما، وهذا معناه من كبائر الذنوب، وهذا والله موجود الآن، موجودة في بعض المسؤولين وبعض الضباط وبعض يحبون أن يتمثل لهم الناس قياما، والله هذه خطيرة ينبهون عليها، لأن الناس إن شاء الله فيها خير لو نبه، لو نبهوني قال ترى إذا كنت تحب أن الأفراد والعسكر ولا المسؤولين ولا موظفيك يقومون لك إذا دخلت، ترى هذا إذا كنت تحب التمثل هذا أن هذا فعل فارس والروم، يتبوأ مقعده من النار، معناه من كبائر الذنوب، يا كثر الكبائر. والله صدق ابن عباس يوم قالوا الكبائر سبع قال هي للسبعين أقرب، ما هو إلى السبعمائة أقرب، سبحان الله العظيم، في كثير من الأشياء نغفل عنها وهي موعود على صاحبها بالنار. نعم. باب ما جاء في تقريم الأظفار. حدثنا حسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا عبد الرزاق قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. هذا حديث حسن صحيح. كذلك من الأدب، الأدب الشخص في نفسه في جسمه أن يكون على سمت الأنبياء وعلى سمت الصالحين، وهذه كلها فعلها إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم الذي وفى، وكان من مما وفى إبراهيم عشر في الرأس وعشر في الجسد، أو هي عشر، خمس في الرأس وخمس في الجسد، ذكروها إبراهيم الذي وفى، حتى إن اختتن وعمره ثمانين سنة وقص شاربه ورأى الشيب، ويعني أشياء كثيرة أخذوها من إبراهيم عليه السلام. فسبحان الله الآن في سمت الأنبياء وفي سمت أهل الدنيا، مثلا الشوارب الآن سمت الأنبياء قص الشارب بحيث أنه ما يكون شوارب الجفاه اللي تكون غليظة، وفي سمت الجفاه والأعراب وأهل الدنيا لهم طريقة في الشوارب، كذلك سمت الناس في اللحى، كذلك في الأظفار والختان ونتف الإبط وتقليم، يعني كل هذه فسمت الأنبياء وهديهم هو أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الاستحداد وهو حلق العانة، والختان وقص الشارب، هنا قال قص ولم يقل حلق الشارب، ومالك بالذات يشدد في حلق الشارب ويرى أنه بدعة وأنه مثلة وأنه يستحق التعزير اللي يحلق حلق، وغيره من العلماء يسهلون فيه. الإمام أحمد يقول أنه جاء أحفو وجاء حفو، فقالوا المحفوظ حفو، قال لا، أني أنا تتبعت وجدت بالهمز أحفو، والإحفاء الإنهاك وجاء أنهكو، ولكن الأكثر هو القص، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى شارب المغيرة طويلا فقصه على سواك، أخذ السواك وجعله عند طرف الشفة وقص ما زاد عليه، وهذا سمت العرب سبحان الله. سيأتينا الآن إن سمت العرب هو الأصل، لكن الإسلام يهذب إذا كان في زود ولا نقص، العرب ما تحلق الشوارب ولكن عندهم جفاء أنهم حيان يطيلونها، فجاء الإسلام بالقص، لكن الحلق لا، إنما عرف عند العجم، ولذلك قال المتنبي عن أهل مصر وهم مشهورين بحلق الشارب إلى اليوم، والمتنبي في القرن الثالث يقول أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يقول أغاية الدين عندكم بس حلق الشارب يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، والآن مشهور هذا في مصر وفي غيره أنهم يحلقون الشوارب. القص هو الأظهر من فعل الصحابة، ما ذكر عن أحد من الصحابة أن يحلق بالموس شاربه، لكن ذكر عنهم القص، وهذا سمت العرب وهيئة العرب، وترى هذا ملحظ مهم، الأصل هو سمت العرب إلا إذا كان فيه زود ولا نقص، قال عليه الصلاة والسلام في المسند بعثت لأتمم صالح الأخلاق وصالح الهيئات وصالح الزي، تتميم فقط، اللي فيه زود ينقص منه واللي نقص يزوده، لكن الأصل هو سمت العرب كما قال عمر. ونتف الإبط، تقليم الأظفار، ترى هذه نعمة كبيرة. والله أنا واجهت واحد مسلم أمريكي يقول والله من أسباب إسلامي خصال الفطر هذه، يقول والله لا يغركم كلام أمريكان والحضارة، يقول خرافة، عندنا قذارة قذارة في النساء وفي الرجال، لا الآباط ولا العانة ولا الأظفار ولا سبحان الله العظيم. ولذلك واحد من المسلمين قابل واحد من الروم، هذا ولا الغرب، فقال الرومي أنتم مسخين، حنا أنظف منكم. قال أنت كم تغسل وجهك في اليوم؟ قال أغسل وجهي في اليوم مرة إذا قمت من النوم. قال رجلي أنا أغسلها 5 مرات، يعني رجلي أنظف من وجهك، يقول رجلي أغسلها 5 مرات في اليوم فهي أنظف من وجهك. فالمسلم دائما إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني بدون وسواس ولا تكلف، لكن هذا سمت الأنبياء ولا يغره الناس. الشيطان يتلعبهم الآن أشكال غريبة في الشوارب واللحى، سبحان الله يلعبهم الشيطان لعب، كما قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يضحك بهم الشيطان ضحك عليه بسمت الأنبياء حتى يحشر معهم. نعم. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زايدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وهذا حديث حسن. قال أبو عيسى: وانتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء. نعم، هذه كلها 10 من الفطرة، كلها واضحة. لكن البراجم، غسل البراجم، أين البراجم؟ إيه المغابن، البراجم اللي تكون بين الأصابع وفي مثاني الأصابع، وترى حتى نعرف قدر الوضوء. الآن الطفل الصغير يعني مو مثلنا، هو من أنظف الناس، يعني ما بعد حتى جاء فيه شعر، ومع ذلك شوف الطفل أبو سنة أبو شهر أبو شهرين افتح أصابعه واشترى داخلها السواد، هذا معناه لولا الوضوء وحنا نتعرض للغبار كان وش بيحصل في البراجم؟ يحصل كوارث. الحين هذا الطفل صغير يعني رائحة طيبة وجلده طيب، ومع ذلك إذا فتحت أصابع يديه ورجليه واشترى فيها من الوسخ، وهو يمكن أمه تنظفه كل يوم ولا يومين. فهذا يتعاهد الإنسان البراجم اللي هي المغابن، مغابن جسمه ومصافط جسمه، وإذا كان سمين أيضا يتعاهد المصافط في غسل الجنابة وفي الوضوء. نعم. باب ما جاء في توقيت تقليم الأظفار وأخذ الشارب. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني صدقة بن موسى أبو محمد صاحب الدقيق قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. هذا رواه مسلم، لكن حتى هو عند مسلم ومعلول، في علة، في علة ذكروها، لكن يعني يجعل الحد الأعلى. الناس يختلفون في سرعة نبات الشعر، فالأصل أنك تأخذه كل ما زاد الأظفار والشعر وكذا، تأخذه كل ما زاد، لكن لو أن المسلم لم يتجاوز 40 يوم خير له، على حديث أنس هذا أنه ما يتجاوز 40 يوم مهما كان في كل الظروف، ما يتجاوز في العانة والإبط وكذا 40 يوم. ولا الناس يختلفون، بعضهم نمو شعره أسرع من بعض. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، هذا أصح من الحديث الأول. وصدق ابن موسى ليس عندهم بالحافظ. نعم. باب ما جاء في قص الشارب. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكوفي الكندي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، قال وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله. هذا حديث حسن غريب. نعم، هذا أيضا من إبراهيم الذي وفى، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، منها قص الشارب هذا في الوجه، فإبراهيم كان يقص شاربه. والسبالان من الشارب، السبالان هما جانبي الشارب، هذا من الشارب، تقص السبال هذا والسبال هذا، وكان عمر يقص من سباليه ومن شاربه. لكن كما قال مالك يقول كان إذا غضب أخذ بسباله، معناه أنه ما كان يحلق، وليس كما يظنه بعضهم أن شواربه كثيفة، لا كان يقص على سمت الأنبياء لكن ما كان يحلق، كان إذا غضب فتل شاربه أو فتل سباله، يعني إذا اهتم من الشيء أخذ يقول هكذا بسباله. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة هذا حديث حسن صحيح، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الإسناد نحوه. وش طريقتنا في قوله ليس منا؟ وش الطريقة المثلى؟ ليس على سمع. أن يترك، يترك يترك، لأنه هو المراد منه ليس منا المراد الترهيب والتخويف، فلا تفسر، لا تقول معناه كذا ومعنى إلا إذا واحد فهم من التكفير هذا عاد تقول له لا، لكن يترك على ظاهره حتى يكون على صداه ومفعوله، وهذا خطير والله. ليس منا معناه أن كثير من الأعراب والجفاة والناس اللي يتركون شواربهم أنه خطر عليهم، أنه قال ليس منا. نعم. باب ما جاء في الأخذ من اللحية، حدثنا هناد قال حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. هذا حديث غريب. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال يتفرد به إلا هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر بن هارون، يعني البخاري يقول الترمذي رأيت البخاري حسن الرأي في البلخي، هذا عمر بن هارون البلخي. نعم. وسمعت قتيبة يقول عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول الإيمان قول وعمل، يعني أيضا صاحب سنة ليس بمرجي. نعم. قال قتيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة قلت لوكيع من هذا؟ قال صاحبكم عمر بن هارون. نعم، هذا الحديث الله أعلم عن صحته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما احتاج أن يأخذ من طولها ومن عرضها، لأن لحية عليه الصلاة والسلام، واخذنا هذا في الطبقات الآن نقرأ كثيرا في وصفوا لحيته عليه الصلاة والسلام أنها كانت كثة، وسنشرح معنى الكثة، هي التي ليست طويلة مسنونة وليست متفرقة، وإنما أحسن لحى الرجال كثة بمعنى أصولها متقاربة كثافة الشعر، وفيها جعودة وليس فيها طول، ليست مدروبة وليست متفرقة، وهي أحسن ما يكون. لكن ما كانت لحية عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى قص، ما ذكر عنه أنه يحتاج إلى قص، ما كانت تسترسل، وإنما تصل إلى نحره وتملأ ما بين صدغيه، وإذا كان معتماً عمائم العرب المشدودة يرى اضطراب لحيته من خلف. وهذه المسألة أيها الأخوة نأخذ منها طرف اليوم، وبعد الحج يمكن إذا جاءنا فرصة نأخذ طرف آخر. مسألة الأخذ من اللحية تعرفون تكلمنا عنها في الموطأ كثيرا، لما انتشر حلق اللحى كان علماءنا رحمهم الله لهم موقف حسن، وهو المنع من مس اللحى مطلقا، لأن الناس كانوا يمسونها بالحلق وباللعب اللي يحطون كذا واللي يحطون، فقالوا دعوها. لكن عاد كانوا يسألون أحيانا أن بعض الناس خلقته كذا أن اللحية تسترسل وتطول جدا، فيقولون طيب وهذا الشخص يعني واحد من 100,000 ولا يكون لحيته طريقتها أنها تسترسل، فيقولون حتى هذا دعوه يدعها، حتى قال بعضهم كلمة يعني يقول ما لم يتعثر بها يترك، وبعضهم قال ميب ثقيلة في الوزن دعها. طيب هذا الموقف جيد سد الذريعة، لكن نذهب إلى أصل المسألة، يعني بين طلبة العلم، هل الأصل تركها مطلقا إذا كانت تسترسل، أو وش حد الإعفاء، وش معنى الإعفاء، واللي قال الأخذ، ونحن ذكرنا هذا في الموطأ ونعيد بعضه الآن هنا. أولا كما قلت لكم سمت العرب المشهور عنهم أن ما كانوا يطيلون اللحاء، بمعنى ما كانت تسترسل كثيرا إلى أن تبلغ سرتها وتبلغ حجزتها وتبلغ حجره، ما كان هذا عند العرب قاطبة أبدا، ولا ذكر عن أحد من العرب أنها كان هكذا، لا في جاهليتهم ولا في إسلامهم ولا في الصحابة أيضا ما يتركون تسترسل، كما أنهم في الشوارب ما كانوا يحلقون، هذا سمت العرب، وإنما عرف حلق الشوارب واسترسال اللحى جدا عند العجم. جاء الإسلام بالإعفاء، والإعفاء كما فسر الإمام أحمد أن تكون عافية كثيرة تملأ الوجه، في فرق بينها وبين لحى المخنثين اللي يقصون أو اللي يحلقون أو اللي يلعبون فيها، تملأ القبضة تملأ اليد، هذا أقل شيء فيها أن تملأ القبضة قبضته بحيث تكون لحية عافية كثيرة. وذكر عن كثير من الصحابة ليس ابن عمر فقط أنهم يقصون منها، لأن ابن عمر كان غزير الشعر، وكان ابن عمر حار حتى في الشبق وفي كذا، يقول هذا في الطبقات يقول إنه عرق جاني من خوالي من آل مضعون، الشبق والصلع وكثرة الشعر، فكان كثير ما ينبت شعره رضي الله عنه، فيقص، كان ابن عمر يقص من الطول ومن العرض لكنها عافية، وليس يقص في النسك فقط، مشهور أن يقص في النسك، لكن كان يقص حتى في غير النسك. جاء في النسائي عن نافع مولى بن عمر أنه قال كان ابن عمر يأخذ من لحيته إذا طالت إلا إذا أراد الحج، فكان إذا أراد الحج إذا جاء رمضان تركها حتى يقصها في الحج، وأما إذا كان تلك السنة لا ينوي الحج يقصها. فهذا يدل على أن هذا ليس خاص بالنسك، وإنما كان يفعله ابن عمر وغير ابن عمر من الصحابة ومن التابعين كما سيأتي. ولكن ما كانوا يصلون إلى القبضة، القبضة هي أقل شيء تكون في المسلم أن يكون لحية عافية تملأ يده عافية، في فرق بينها وبين لحى الناس. وذكر عن طائفة يعني من الصحابة ومن علي رضي الله عنه وغيره، يمكن نقرأ بعض الآثار فيها نعيدها، ولا قد قرأناها في الموطأ. فمن ذلك عن علي رضي الله عنه في أثر لكن في المراسيل عن مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل طويل اللحية جدا فقال لما يشوه أحدكم نفسه، لكن هذا مرسل عن مجاهد. وقد جاء عن عمر أنه رأى رجل طويل اللحية جدا فقال كأنه سبع من السباع لما يشهر أحدكم نفسه بحيث أن يكون يشهر بالشيء هذا يعرف به. فأنا دعا عمر بالجلمين المقص وقص منها. وعن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة قال سماك كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه، وعلي مشهور أنه كان عظيم اللحية لأن علي بعيد ما بين المنكبين، لكن علي كان عظيم اللحية بمعنى العرض والكثافة، فكان يأخذ إذا طالت يأخذ من لحيته. وأنا بحثت عن كلمة طويل اللحية، يعني كلمة طويل اللحية في الموسوعات كلها، وجدت آثار عن بني إسرائيل يصفون بعض الأنبياء بأنه كان طويل اللحية، لكن عاد ما يدرى عن صحة الآثار الإسرائيلية ولا حجم الطول هذا. ذكروا عن هارون وداود وغيره، الله أعلم بهم. الصحابة ذكروا واحد اللي هو عثمان رضي الله عنه، لكن هذا كل الطرق تتبعتها ترجع لبلهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن مرة يقول عن أبي عبد الله مولى شداد، ومرة يقول عن عبد الله بن شداد ابن الهاد إن قال رأيت عثمان على المنبر وكان طويل اللحية رضي الله عنه، لكن ما يدرى وش حجم الطول هذا، هل هو مشهر أو أنه الطول المعتاد أو أنها أطول من المعتاد قليلا، حتى كانوا عليهم ما يستحقون يشبهونه برجل من أهل مصر كان طويل اللحية وأحمق اسمه نعثل، فلما أرادوا قتله قالوا يا نعثل، يشبهونه بذاك المصري الأحمق. وأما غير هذا كل الصحابة ما ذكروا عنهم الطول المفرط هذا اللي يشهر، وإنما كانوا على سمت العرب، إذا استرسلت إذا كان طبيعة الاسترسال جدا يقصون ما زاد عن القبضة أو القبضتين بحيث أنه ما يلفت النظر أو ما يكون معروف بهذا الشيء. هذا علي. كذلك ابن عمر، كان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على اللحية وأخذ ما زاد، وقال مالك في الموطأ وقال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ويقطع ما زاد على الكف، وعند النساء إن يفعل هذا طول السنة إلا إذا أراد الحج امتنع من ذلك من رمضان حتى يوفرها الحج. وقال أبو هريرة أيضا كان يقبض على لحيته في عموم السنة فما كان أسفل من القبضة جزه. وكذلك جابر، وهؤلاء ليس لهم معارض من الصحابة، ما ذكر أن أحد أنكر عليه، نحن فقط نريد الآن أخذ أصل المسألة، ولا هو ليس في إجاب في القص ولا إجاب في الترك، إنما المسألة البحث عن السمت فقط، يعني ما ننكر على اللي تركها وأسبلها إلا إذا كان شهرة، إذا كان ما يعرف إلا بهذا يقال لا تشهر نفسك، ولا ننكر على اللي يأخذ ما زاد على القبضة لأن هذا مسبوق اللي له سلف مسبوق، لكن نحن نبحث عن السمت الأكمل، سمت العرب وسمت الصحابة. جابر يقول كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، وقال جابر كنا نأخذ من طولها في الحج والعمرة. وقال مالك إن سالم أيضا كان يقص من شاربه ويأخذ من لحيته. وقال عطاء كانوا، وعطاء يتحدث عن الصحابة أدرك 200 من الصحابة، يقول ويتحدث عن أصحاب ابن عباس، يقول كانوا يحبون أن يعفوا اللحى إلا في حج أو عمرة. وكذلك إبراهيم النخعي يقول عن أهل الكوفة وأصحاب ابن مسعود كانوا يأخذون ما طال من اللحى. وكذلك طاووس كان يأخذ من اللحية ولا يوجبه، وقال ابن طاووس كان أبي يأمرني أن أخذ من هذا وأشار إلى باطل لحيته. وقال الحسن أيضا فقهاء البصرة وابن سيرين كانوا، يشوف واحد من مكة واحد من الكوفة واحد من المدينة واحد من البصرة كلهم يقولون كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة أن يؤخذ منها. وكان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشارب، وكان الحسن وابن سيرين، وقال إبراهيم كانوا يأخذون من عوارضهم، وقال محمد بن كعب القرظي. هذا أيضا من أراد البحث يبحث في هذه الآية قوله تعالى ثم للآية في الحج وليقضوا تفثهم. إيش أولها؟ ثم ليقضوا تفثهم كذا. ثم ليقضوا تفثهم جاء عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وطائفة أنهم قالوا قضاء التفث أن يحلق من رأسه ويأخذ من عارضه أو من لحيته ويقص شاربه، كل هذا جعلوه من التفث. هنا عن ابن عباس ومجاهد ومحمد وغيرهم، ارجعوا لها في الطبري وفي هذا الدر المنثور. وقيل للإمام مالك في المدونة في هذا فقال استحب أن إذا حلق أن يقلم ويأخذ من شاربه ومن لحيته، وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله. وقال ابن أبي زيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر. وقال مالك لا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا، قاله غير واحد من الصحابة والتابعين وليس لهم مخالف. وقال ابن القاسم سمعت مالك يقول يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ إذا كان طول أو شذ هكذا. قيل لمالك فإذا طالت جدا إن من اللحى أن تطول، قال هذا آكد، أرى أن يؤخذ منها وتقصر، إذا كانت تطول بحيث تشهره تؤخذ منها وتقصر، وهذا سمت العرب. هذا مالك. كذلك الشافعي قال أحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه سواء في الحج حتى يضع من شعره شيء لله. وقال الشافعي ذكر هذا. وكذلك الإمام أحمد. إذن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد كلهم على هم أورع، مقابلهم الصحابة. قال حرب سئل الإمام أحمد عن الأخذ من اللحية فقال كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة مطلقا في حج وفي غيره. قلت والإعفاء؟ قال الإمام أحمد هذا عنده هو الإعفاء، الصحابي هو اللي فسر أن تكون عافية، وهذا الكلام الصحيح. أما كلام المتأخرين وش قالوا؟ قالوا كلمة قبيحة لو سكت وزين. يقولون العبرة بما رواه لا بما رآه. إذا جاءوا يضربون في وجه ابن عمر قالوا العبرة بما رواه لا بما رآه، هم يقيسون ابن عمر على أنفسهم، يحسبون ابن عمر عنده رأي. ابن عمر يقول اجعل أرأيت باليمن، لو يسكتون عن بعض زخرف القول هذا أحسن. ابن عمر ما عنده رواه ورآه مثل ما عندهم، هم يرون الشيء ثم يرون خلافه. ابن عمر هو يفسر ما رواه وهو أورع الناس في مسألة، يفسر ويفسر ما رآه في الجاهلية وفي الإسلام، أن هذه طريقة العرب أن اللحة تكون عافية، فرق بينه وبين النساء، بينه وبين المخنثين، بينه وبين المجوس، بينه وبين المشركين، وأيضا فرق بينه وبين الأعاجم والمشهرين أنها ما تكون تلفت النظر، تكون وافية وعافية ومكرمة ومطيبة، لكن ما تطاير منها ودخل في الأذن عرضا أو طولا لا بأس بأخذه حتى تكون عافية. قال الإمام أحمد هذا عنده هو الإعفاء عند ابن عمر. وسئل الإمام أحمد أيأخذ الرجل من عارضيه؟ قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. هذا مطلقا يسألونه ترى في الترجل في غير الحج والعمرة. قلت وحديث أحفو الشوارب وأعفو اللحى اللي اعتمدوا عليه علمانا؟ قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. قال إسحاق ورأيت أنا أبا عبد الله الإمام أحمد نفسه يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. تعرفون الإمام أحمد يتراعد عند الأحاديث يرتعد خوف، لكن يرون أن هذا هو الإعفاء. فهذا مالك والشافعي وأحمد، وكما قلنا علماء البصرة نسب عنهم الحسن وبن سيرين هم شيوخ البصرة، وعلماء الكوفة نقل عنهم إبراهيم النخعي، وعلماء مكة نقل عنهم عطاء، وعلماء المدينة نقل عنهم القاسم وسالم وغيرهم من الفقهاء السبعة. قال أبو عبد الله ويأخذ من عارضيه ولا يأخذ من الطول إلا إذا طال جدا، وكان ابن عمر يأخذ من العارضين، وإذا كانت تطول جدا يأخذ ما زاد عن القبضة. وذكر هنا يعني كلام طويل لأهل العلم. قال بعضهم قال الإمام ما قال عطاء لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت كراهية الشهرة، فإن الشهرة كما تكون في اللبس تكون في اللحية، حتى إذا وصف الرجل ما يقولون يصفونه بلحيته، يصفونه مثل الناس يقولون طويل ولا قصير أسمر أبيض، بس ما تكون هي تلفت النظر. وذكروا هنا عن عمر رضي الله عنه أن قال يترك أحدكم نفسه كأنه سبع من السباع. هذا السبع معناها أنه تركها بحيث أنها تكون بشعة طول وعرض وما يهذبها ولا يخضبها ولا يقص منها، فقال كأنه سبع من السباع فجاء بالجلمين وقص منها. ومعنى كثة هنا أيضا ذكر إيش معنى الإعفاء عند العرب. قال ابن الأثير الإعفاء أن توفر من عفا إذا زاد، وأعفو بمعنى التكثير. وذكر عن السلف أن الإعفاء هنا هكذا، ولما وصفوا الصحابة ما في أحد قال كانت لحيته طويلة، يقولون كانت لحيته حسنة، كان كث اللحية ونحو ذلك. في كلام كثير في الصحابة وأنه الظن بهم أنهم، لكن المسألة ترى ما اللي شدد فيها الألباني، الألباني تعرفون ضايع في كل باب. الألباني شو يقول؟ يقول ما زاد عن القبضة بدعة. يعني الرجل هذا سبحان الله العظيم أعجمي حقيقة، ما زاد عن القبضة بدعة يقول ويجب قصه. هذا ما قال بحد، إنما هم يتكلمون في المستحسن اللي أطيب للقلب ألا يشهر، وأطيب لسمة العرب وزي العرب، وإلا ما فيها تثريب ولا فيها تشديد. وذكر هنا يعني من أراد الرجوع فيه كلام طويل في مسألة اللحية هذه عن الإمام أحمد، أيضا نقولات كثيرة عن الإمام أحمد إنه يقول يأخذ من طولها ومن عرضها ما زاد عن القبضة وغير ذلك. وأيضا في الآية اللي ذكرتها لكم ليقضوا تفثهم، ذكروا في الحج خاصة لأن نحن لا مقبلين على الحج وعمرة، ذكروا في الحج إنه إذا كان إنه إذا قص كما قال الشافعي يضع من شعره شيئا لله من رأسه ومن هذا ما تحت الحلق هنا أو من العارضين إذا كانت تدخل في الأذن أو تطايرت هنا وهنا يأخذ منها، لا بأس بهذا، وهذا فعله من أحسن منا. قال جابر كنا نعفي السبال إلا في الحج والعمرة. وجابر أيضا لما قال يقول جابر كنا، من يتكلم عن جابر؟ كنا وجابر بن عبد الله، كنا نعفي السبال إلا في حج وعمرة. ولم يقل أحد ممن سلف بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا. أيضا كما أن قول الألباني نشاذ اللي بدع ما زاد، لكن اللي يقول ما تمس أبدا من سلف في هذا المسألة؟ هذا نحن ذكرنا كلام الصحابة كلام مالك والشافعي وأحمد أئمة الإسلام، اللي يقول ما تمسها، ولا الثاني اللي يقول دعها ما لم تتعثر فيها، لا كذا ولا كذا. صحيح بالنسبة للعامة، عامة الناس الأحسن أنهم يتركون إلا إذا صارت شهرة، لأن العامة إذا فتحت لهم باب مثل ما تشوفون قبضة ثم صارت قبصة ثم صارت مدري وشو لأن اختفت، فمن باب سد الذريعة تترك. لكن في عند أهل العلم وخاصة طلاب العلم يبين لهم ما هو السمت الحسن، ولا المسألة الحمد لله فيها ساعة. والله في كلام كثير لو كان في وقت نقرأ، لكن وش معنى كث؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لحيته كث، يقول في كل معاجم اللغة الكث قال أراد كثرة أصولها، وترى هذه أحسن اللحى أن تكون أصولها كثيرة وشعرها، وأنها ليست بدقيقة ولا طويلة وفيها كثافة، هكذا قال في تاج العروس، وقال في النهاية في الغريب، وقال كث الشعر إذا اجتمع وكثر من غير طول ولا رقة. تخيلوا لحية عليه الصلاة والسلام وافية تملأ ما بين صدغيه وما فيها فراغات أبد، وليست مذروبة مسنونة وليست عريضة وليست متطايرة وفيها جعودة. هنا قال أيضا كث اللحية، قال هي إذا اجتمع الشعر وكثر من غير طول ولا دقة مع كثف وجعودة، هكذا يقال كثت لحيته. وذكر هنا أثر علي وأثر أبي هريرة وأخذناه عطاء وطاووس والحسن والقاسم وسالم وجابر وأبو هريرة وابن سيرين وإبراهيم والإمام أحمد عنه نقلات كثيرة. قال ابن القاسم قال مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك فإن طالت جدا حتى تكون تشهر، قال أما هذه فأرى أن يؤخذ منها وتقص. قد روي هذا عن ابن عمر وأبي هريرة والصحابة من غير إنكار أنهم يأخذون ما فضل من القبضة إذا كانت طالت جدا. وقال مالك أرى أن يأخذ منها في الحج، وقال الإمام أحمد أرى أن يأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة. قيل له فحديث أعفو اللحى، قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، وقد فسر الصحابي الإعفاء، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضه ومن تحت حلقه، يعني بحيث أنه أيضا لا يقرب من الفساق ولا يقرب من العجم، يكون على السمت المتوسط، ما يكون يقصها مرة مثل الآن اللي طاحوا فيه حتى المطاوعة، يحلقها بحيث تكون مثل لحية الشيعة. الشيعة هم المعروفين أنهم يقصون على رقم اثنين وكذا بحيث أصولها فقط، هذه لحية الشيعة، ولا يكون كالفساق ولا يكون كالعجم، يكون من أوسط الناس، لحية عافية وافية كثيرة وتملأ يده ومكرمة وما شذ منها وتطاير أيضا لا بأس بأخذه. هذا والله أعلم، والمسألة إن شاء الله فيها سعة، لكن إنما نبحث فقط نحن عن الأحسن والأكمل وعما عند الصحابة، حتى لو الرجل منكم مثلا وجد الآثار ما يستغربها، لأن علماءنا رحمهم الله لهم ملحظ اللي هو كف الناس عن حلق اللحى خاصة بعد ما انتشر، لكن اللي ما يعرف اللي عند السلف يمكن ينكر لو قيل له مثلا، وخاصة علماءنا حصروا الأمر في ابن عمر، قالوا ما في أحد خالف إلا ابن عمر، والعبرة بما رواه لا بما رأى وانتهى الموضوع. لا، وجدنا غير ابن عمر، علماء الأمصار وجابر وأبو هريرة والصحابة ومالك والشافعي وأحمد، حتى نعرف إن فيه سمت معين. والحمد لله اللي يعني جعل في الأمر سعة، لكن هذا الأحسن. هذا ما أردت يعني الختام به قبل الحج، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما ينفعنا، وأن يكفينا شرور أنفسنا، ونعوذ بالله أن نتقول على الله بعض الأقاويل، ونعوذ بالله أن نفتري عليه أو نتكلم فيه في الدين بآرائنا، وإنما نتبع ما سلف، نحن نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما أخذنا بالأثر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.